يسبح لك الفضاء بما فيه من رياح زارية وطيور صافة تسبح لك السماوات بما فيها من نجوم سابحات وكواكب نيرات وكل ما في الكون من عجائب الصنع وبادر الآيات بحقك إلا ما أنقذتنا من الكبرات والمسرات نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكتب أسماء لها عندك في دعاء